بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في الرقى. وذكر أبو داود رحمه الله جملة من هذه المرويات تحت هذا الباب، وباب في الرقى كان آخر هذه الروايات التي وقفنا عندها، كانت رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى أو دم يرقى. قال: لم يذكر العباس العين، وهذا لفظ سليمان ابن داود. قال المحقق أيضا عن هذه الرواية أنها ضعيفة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم يرقى. وبالتالي كما بينا، ليس المقصد من ذلك أن الرقية لا تجوز ولا تصح إلا من عين أو حمى، ولكن ذكرنا أن أنفع ما يكون بالنسبة للعين وكذلك للمحموم هي الرقية، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الرقية نافعة ما لم تكن شركا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان للمعيون أو المحموم أو غير ذلك من الأمراض. لكن أنفع ما يكون للرقية هو من العين والحمى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب كيف الرقى. قال: باب كيف الرقى. ذكر في رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رضي الله عنه: ألا أرقيق رقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: فقال: اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، اشفيه شفاء لا يغادر سقما. قال أنس رضي الله عنه لثابت رضي الله عنه: ألا أرقيق رقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: فقال: اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، اشفيه شفاء لا يغادر سقما. فذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه إذا رقى ذلك المعيون أو ذلك المحموم أو رقى من يستحق هذه الرقية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بذلك الدعاء: اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، اشفي شفاء لا يغادر سقما. قال في ذلك الأمر: كيف نتعبد لله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وكيف أيضا بنتعلم أن الدعاء دوما بيتعلق الإنسان قلبه برب سبحانه وتعالى، قلب العبد يتعلق برب سبحانه وتعالى ويعلم يقينا أن مصرف هذه الأمور والأحوال هو الرب المعبود سبحانه وتعالى دون سواه، فهو الملك القدير مدبر الأمر جل في علاه. فكان لزاما أن يتوكل العبد على ربه وأن يفوض الأمر بأكمله إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى، ولا يتعلق قلب العبد بغير الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن مقاليد الأمور بيد الله تعالى دون سواه. فقلب المؤمن قلب معلق بالله تبارك وتعالى، ولا بد أن يكون متوكلا على ربي بكليته وأن يفوض هذه الأمور إلى الله تبارك وتعالى. لا يتعلق قلب العبد بفلان أو فلان مهما كان حاذقا في الطب أو في غير ذلك، قلب المؤمن لا يعلق إلا بالله تبارك وتعالى. ولكن هذه أسباب بنأخذ بالأسباب مع يقين القلب واعتماد القلب وركون القلب إلى الله المعبود سبحانه وتعالى: اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء اشفيه شفاء لا يغادر سقما، أي لا يترك هذا العبد وبه ذلك المرض أو ذلك الوجع والألم. كذلك أيضا في رواية عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عثمان وبي وجع قد كاد يهلكني فقال النبي صلى الله عليه وسلم امسح بيمينك 7 مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد قال ففعلت ذلك فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. يقول عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عثمان وبي وجع قد كاد يهلكني وجع شديد وألم شديد يتألم من ذلك الوجع. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم امسحه بيمينك امسح ذلك الوجع بيمينه 7 مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد قال ففعلت ذلك. ودوما نتعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلمون لهذه الإرشادات والنصائح من النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول هذه عقيدة. وقلنا أن الإنسان عندما يفعل ذلك لا يكون على سبيل التجارب أو الاختبار، ولكن هذه عقيدة يقين العبد في ذلك الأمر، يقين العبد في ربه سبحانه وتعالى، وأن مقاليد الأمور ومقادير هذه الأمور بيد الله تبارك وتعالى دون سواه، وأن الله تعالى فعال لما يريد. ولذلك انظر إلى كيفية تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنه، وكيفية قبول الصحابة رضي الله عنهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التطبيق الفوري. هذا حال الصحابة، لا يتعلم ذلك على سبيل نقول التجربة أو غير ذلك، لا، هذا يقين الصحابة رضي الله عنه. وبالتالي تجد ذلك التسليم وتفويض الأمور إلى الله تبارك وتعالى، ده حال الصحابة، سكون النفس طمأنينة القلب بذكر الله تبارك وتعالى، ويعلم يقينا أن مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه، والمتصرف في الكون سبحانه وتعالى دون سواه، وأن ربك سبحانه وتعالى فعال لما يريد. هذا عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يقول كان به ذلك الوجع الذي كاد أن يهلك عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال امسحه بيمينك 7 مرات، يبقى يضع يده على ذلك الوجع ويمسح ذلك الوجع بيمينه، ويقول في كل مرة أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، وفي رواية عند مسلم من شر ما أجد وأحاذر، وأيضا في رواية عند مسلم رحمه الله كان يقول بسم الله 3 أولا، كان يقول بسم الله ويمسح ذلك الوجع بيمينه، ثم يقول ذلك الذكر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. قال ففعلت ذلك فأذهب الله ما كان به. يبقى ده عقيدة عند الإنسان ويقين عند الإنسان أنه فعل ذلك يبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. ونقول إن فعل ذلك وإن لم يبرأ الإنسان أعاد وكرر ذلك الأمر. قلنا بالضبط كده كحال الدواء، بيحتاج الإنسان إلى جرعات متكررة، كذلك أيضا نفعل ذلك مع يقين العبد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر ذلك، وأيضا ربنا سبحانه وتعالى أظهر لنا دواء ذلك الأمر كما وصف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا داء ويصفع بذلك الدواء. قلنا إن أخذ الإنسان الدواء وقال ذلك الذكر فلم يندفع الداء يكرر ذلك. قلنا كحال الدواء لما تتكرر جرعة ذلك الدواء حتى يدفع به ذلك الداء. قال فعلت ذلك فأذهب الله ما كان به فلم أذل آمر به أهلي وغيرهم. لذلك كما يقول وكان يأمر به أهله وغير هؤلاء، أي يعلم الناس أن هذه رقية نافعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ذلك. قال نوم الأدوية الإلهية والطب النبوي لما فيه من ذكر الله والتفويض إليه والاستعاذة بعزته وقدرته. قال وتكراره يكون أنجح وأبلغ كتكرار الدواء الطبيعي لاستقصاء إخراج المادة، وفي 7 خاصية لا توجد في غيرها. نقول لماذا يقول بسم الله ثم يقول وهو يمسح بيمينه ذلك الوجع أعوذ بالله بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات، يبقى فيها خاصية كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إن قلنا أكثر من ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده أنه أن يقول ذلك الذكر 7 مرات ويمسح على ذلك الوجع. يبقى نقف عند حدود ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، نقف عند حدود ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا انظر إلى هذه الأدعية فيها تحريك لما يتعلم الإنسان من أسماء وصفات لله تبارك وتعالى. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وأن الله تعالى هو القدير فعال سبحانه وتعالى لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يبقى لابد أن يكون عقيدة بتنبع من داخل قلب الإنسان أن مقاليد الأمور بيد الله تبارك وتعالى، وأن الله تعالى هو المتصرف في ذلك الكون دون سواه، وأن كل ذلك بقدر الله عز وجل، أن كل ذلك بقدر الله تبارك وتعالى. فإن كان الداء من قدر الله فكذلك الدعاء من قدر الله تبارك وتعالى، والرقية كذلك من قدر الله تبارك وتعالى. وكذلك قلب المؤمن يعلق برب سبحانه وتعالى، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وقال امسحه بيمينك 7 مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يبقى رقية الإنسان لنفسه، رقية الإنسان لنفسه، يبقى إن أصيب الإنسان بوجع أو بداء عند ذلك يبقى يرقي الإنسان نفسه، يرقي الإنسان نفسه. قلنا هي كلمات معدودة علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحتاج إلى فلان ولا إلى فلان حتى يكون القلب معلق بالرب سبحانه وتعالى. في أحيان كثيرة قلوب العباد قد تعلق بالآخرين وهم هم إلا أسباب، وما هم إلا أسباب. قلنا الإنسان ما بيصاب بداء بيهرع إلى الطبيب الحاذق الماهر، يظن أنه عندما يصف الدواء فهذا الدواء يكون فيه الشفاء، وبالتالي قلبه يعلق بذلك الطبيب. قلنا توفيق العبد لا يكون إلا برب سبحانه وتعالى بتوفيض الأمر إلى الله عز وجل، الله عز وجل والذي يوفق العبد ويسدد ذلك العبد، كل ذلك بقدر الله. فقلبك يعلق بالله عز وجل ولا يعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وما كان الطبيب إلا سبب من الأسباب، ما كان الطبيب إلا سبب من الأسباب. قلنا قد يصيب وقد يخطئ، هذا بشر قد يصيب وقد يخطئ فقلب العبد يعلق برب سبحانه وتعالى، وكذلك لا يلتفت إلى غير الله، فأنت تفوض الأمر إلى الله عز وجل وتتوكل بكليتك على ربك سبحانه وتعالى. ثم ذكر رواية عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حبنا وخطايانا أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع قال فيبرأ، أو على هذا الوجع فيبرأ. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حبنا وخطايانا أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. وكما بينا أن العبد بيحتاج إلى التكرار، يكفي أنك في عبادة لله تبارك وتعالى، يكفي أنك في عبادة. قلنا لما الإنسان بيصاب ببلاء أو بكرب أو بشدة بيلجأ إلى رب سبحانه وتعالى بالدعاء، وفي غالب الأحيان أن الإنسان بيبقى بيستعجل الإجابة، ولكنكم قوم تستعجلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نظرنا إلى منن الرب سبحانه وتعالى أن هذه المحنة أو هذا البلاء تلك الشدة هذا الكرب ألجأ العبد إلى هذه العبودية لله تبارك وتعالى، أدى العبد إلى الدعاء، ألجأ العبد إلى الدعاء، فأنت ترفع اليدين إلى ربك سبحانه وتعالى وتدعو، وعلى ذلك لا تنقطع عن الدعاء. قلنا في غالب الأحوال الإنسان بيضع كده بيضع وكأن مقدار أو تقدير معين، إن لم يأتي الإجابة من بعد ذلك يبقى بيقنط العبد، بييأس العبد، وبالتالي ممكن ينقطع عن الدعاء. الدعاء عبادة عبادة لله تبارك وتعالى. وقد لا يلجأ الإنسان إلى الدعاء وإلى ممارسة هذه العبادة إلا لما بيصاب بالمحن أو بالبلايا أو بالشدة والكرب والضيق، فيلجأ يا ربي المعبود سبحانه وتعالى. هذه عبادة لله عز وجل، يبقى الدعاء ده عبادة. كذلك أيضا لما الإنسان بيمتثل لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دي عبادة، ولا تنتظر بعد ذلك أنه مع المرة الأولى يعني يبرأ الإنسان. نقول سواء كان يعني وصل ذلك الشفاء الإنسان أم لم يصل، على ذلك تكرر هذا الأمر. أنت في عبادة، دي ممارسات، أنت عبد لله عز وجل، أنت عبد لله تبارك وتعالى. وقد لا نقول يمارس العبد هذه العبادة إلا لما يصاب بهذا البلاء، لما يصاب بالبلاء. فعلى ذلك انظر إلى منن الرب سبحانه وتعالى، هي محنة ولكن تحمل في طياتها المنح والرحمات، المنح الرحمات. فلذلك كما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فجر رحمتك في الأرض، اغفر لنا حبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال فيبرأ، فيبرأ بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن كما بينا التكرار، تكرار ذلك الشيء. قلنا كالدواء الطبيعي بنحتاج إلى جرعات، إلى جرعات متواصلة، وبالتالي قد يكون ذلك الشفاء من ذلك الداء بعد الجرعة مثل السابعة غير ذلك. فكذلك أنت تكرر وأنت في دعاء، أنت في عبادة لله تبارك وتعالى، يعني لا ييأس الإنسان، وبالتالي ينقطع إن وصل اليأس الإنسان انقطع عن هذه الممارسات. والعبد ما ينبغي أن ينقطع أبدا عن هذه الممارسات التعبدية، وما كان المدخل إليها إلا من خلال هذه المحنة، إلا من خلال هذه المحنة أو ذلك الضيق وتلك الشدة. وبالتالي اعلم أن هناك فضائل ومنح من الرب سبحانه وتعالى، وأنت يكفي أن تمارس هذه الممارسات التعبدية وأن ترفع يديك إلى السماء تطلب ذلك الشفاء من ربك سبحانه وتعالى. كذلك أيضا في رواية عن عمرو شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عبادي ونمزات الشياطين وأن يحضرون. وكان عبد الله بن عمر يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه. يقول في ذلك هذه الرواية عن عمرو شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمه من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عبادي ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وكان عبد الله بن عمر يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل أي كان صغيرا كتبه فأعلقه عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذه الكلمات عند الخوف، إن فزع الإنسان أو خاف الإنسان، كان هناك رهبة أو خوف أصيب بها ذلك الإنسان، يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبي وشر عبادي ومن همزات الشياطين أن يحضرون. يبقى دوما كده لجوء الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى. نقول سواء كان مرض عضوي يعني نقول في بدني أو كان مرض من أمراض المعنوية، يبقى ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، يبقى دي كلها أساسا أمراض. يبقى سواء كانت أمراض في بدني أو كان أمراض كالهم والغم، هذه أمراض أيضا كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الخوف، يبقى إن أرهب الإنسان من شيء ما أو خاف الإنسان يهرع إلى رب سبحانه وتعالى. والمطلوب الإنسان يهرع إلى رب سبحانه وتعالى دوما كما علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. يبقى نقول عند ذلك إن حدث ذلك الكسوف أو الخسوف في الشمس والقمر فاهرعوا فافزعوا إلى الله بالصلاة، فافزعوا إلى الله بالصلاة، بالدعاء، بالصدقات، إلى غير ما وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم. تهرع تفزع يا ربك سبحانه وتعالى بالعبادة. يبقى نقول الخوف دافع لهذه الممارسات، وأن يستزيد الإنسان من فعل الطاعات، من دعاء، من صلاة، من نقول صدقة، من استغفار، من توبة إلى الله عز وجل. يبقى يفزع العبد إلى رب سبحانه وتعالى، يبقى تفزع إلى ربك سبحانه وتعالى. لذلك ما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبي وشر عبادي ونمزات الشياطين أن يحضرون. يبقى من غضبي أي من انتقام الرب سبحانه وتعالى من عبدي كنتيجة مثلا معصية وغير ذلك، ومن شر عبادي أن يسلط عليك هؤلاء العباد، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، من وساوس الشياطين. فكانت استعاذة من ذلك: أعوذ بكلمات الله التامة. فكلمات الله تبارك وتعالى تامة، قلنا حتى لا يتوهم الإنسان يكون فيها نقصا. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبي وشر عباد ونزلت الشياطين وأن يحضروا. كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يعلمهن من عقل من بنيه، يبقى اللي كان بيميز كده ويعقل يبقى كان بيحفظه الكلمات دهيت، ومن لم يعقل يبقى صغير لسه كتبه فأعلقه عليه، يبقى كتب في ورق ثم أعلق عليه ذلك الأمر. وقال البعض دليل على جواز تعليق التعوذ على الصغار بس أن يكون من القرآن. طبعا دي مسألة مختلف فيها بين العلماء، هل يجوز أن هو العمل الحجاب ده من القرآن أم لا ويعلق على الصغير. فعلى ذلك نقول هذا لم يكن من فعل السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فالأولى الترك، الأولى الترك. يبقى من أجاز ذلك، لكن نقول الأولى ترك ذلك الأمر. وإن كان ذلك الأمر من فعل عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما فعلى ذلك، لكن الأولى هو أن نترك ذلك الأمر، خاصة وأن المحقق قال أنها رواية حسنة دون قول وكان عبد الله بن عمرو يعلم ذلك من عقل من بني ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه. كذلك أيضا في رواية عن يزيد بن أبي عبيد رضي الله عنه أنه قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، فقلت: ما هذه؟ فقال: أصابتني يوم خيبر. فقال الناس: أصيب سلمة. فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فنفث في ثلاث نفسات فما اشتكيتها حتى الساعة. قال يزيد ابن أبي عبيد: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة، في ساق سلمة ابن الأكوع رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقلت: ما هذه؟ يستفسر: ما هذه الضربة؟ قال: أصابتني يوم خيبر. فقال الناس: أصيب سلمة. فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فنفث في ثلاث نفثات قال: فما اشتكيتها حتى الساعة. يبقى نفث في هذه الجراحة ثلاث نفثات، أي تفل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بريقه الشريف فبرئ بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: فما اشتكيتها حتى الساعة، فما اشتكيتها حتى الساعة. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، فما تنخى النخامة إلا وقعت في يد أحدنا ثم قام بدلك وجهه أو بدنه بذلك الأمر. وإذا توضأ كان يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للإنسان إذا اشتكى يقول بريقه، ثم قال به في التراب: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للإنسان إذا اشتكى يقول بريقه، قلنا أنه بيأخذ ذلك الريق على أصبعه ثم يضع ذلك الريق على الأرض فيعلق به بعض التراب، فكان يضع ذلك على المكان الذي يتألم منه الإنسان إن كان جراحة غير ذلك، وكان يقول ذلك الدعاء: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. الشفاء من الله تبارك وتعالى، وكل ذلك بقدر الله تبارك وتعالى، ولن يكون في ملك سبحانه وتعالى إلا ما شاء وقدر، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولكن نقول هذه أسباب كما وصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فكما تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للإنسان إذا اشتكى، يقول بريقه أن يأخذ ذلك الريق على أصبعه ثم نقول يغمسه في التراب فيعلق به بعض التراب. قال ثم يقول تربة أرضنا بريق بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. يعلق على ذلك الإمام النووي رحمه الله يقول ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبع السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء فيمسح بها على الموضع الجريح أو العليل. ويقول هذا الكلام في حال المسح يبقى هذه رقية أيضا يعلمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم إن كان هناك جراحات أو كان هناك يعني علة موجودة ببدن ذلك الإنسان. أخذ الإنسان على أصبع السبابة بعض ذلك الريق ثم وضعه في التراب ليعلق به بعض التراب ثم دعاه على ذلك الوجع ويقول تربة أرضنا بريق بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا كل ذلك بمشيئته سبحانه وتعالى. يقول في ذلك ابن القيم رحمه الله ذكر في روايات عديدة عن عائشة رضي رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العين. وقال أيضا في رواية عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جرية في بيت أم سلمة رأى وجهها سفعة فقال بها نظرة فاسترقوا لها يعني وجهها صفرة فقال بها نظرة أي أنها محسودة فاسترقوا لها. ابن القيم رحمه الله بيرد هذه الروايات على أساس أنه كانت الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى والتمائم والتولة وقال أنها شرك يبقى نهى عن الرقى والتمائم والتولة وقال أنها شرك. وبعدين بعد ذلك ذكر أبو داود رحمه الله جملة من هذه الروايات التي فيها رقية لا رقية إلا من عين أو حمى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بقى ترى يعني كيف وجه الجمع بين الأمرين لأن البعض كما بيذكر هنا ابن القيم رحمه الله البعض قال يعني بالنسخ أو بتضعيف بعض الروايات ولكن كما يقول ابن القيم رحمه الله أن الروايات التي وردت في الرقى كثيرة من هذه الروايات التي ذكرها ابن القيم رحمه الله. الرواية الأولى كانت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العين. الرواية أيضا أخرى عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة رأى وجهها سفعة أي صفرة فقال بها نظرة فاسترقوا لها. كذلك في رواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية. كذلك أيضا قال أسماء بنت عميس رضي الله عنها ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة أتصيبهم الحاجة؟ قالت لا ولكن العين تسرع إليهم فقال ارقيهم. قال فعرضت عليه فقال ارقيهم. يبقى ذكرت كده أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة هزيلة كده وضعيفة أتصيبهم الحاجة؟ ده نتيجة مثل الجوع وغير ذلك بيبقى هزال بيصاب به الإنسان. قالت لا ولكن العين تسرع إليهم يبقى بيصابوا بالعين. يبقى نقول فلان ده يقولون كده فلان ده ابن نظرة يعني نقول بتصيب العين وبشرته. فقال ارقهم. قال فعرضت عليه فقال ارقهم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقوم برقية هؤلاء حتى تدفع عنهم العين فلا رقية إلا من عين أو حمى. كذلك أيضا قال في رواية عن جابر رضي الله عنه قال لدغت رجلا منا عقرب ونحن الجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل رسول الله أرقي له. قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. يبقى كما يقول جابر رضي الله عنه أن رجلا منهم يعني لدغ بالعقرب قال ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل رسول الله أرقي له. قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. أنت لا تدع يطلب ذلك الأمر طالما يعني نقول إن الرقية هتكون نافعة في ذلك قم أنت برقية هذا الإنسان دون الطلب كذلك أيضا ورد عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى. يبقى دي كلها نقول أحاديث وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالرقى وأيضا في رواية عن جابر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى. قال فهذا لا يعارض هذه الأحاديث, حديث جابر الأخير ده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى, هذا لا يعارض الأحاديث المتقدمة التي ذكرناها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة أن تسترقي من العين. وقال أيضا عن هذه الجريئة التي بها سفعة في وجهها قال إنها بها نظرة استرقوا لها, إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الرقية, لا رقية إلا من عين أو حمى, إلى غير ذلك من الروايات. فهذه رواية جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى, نهى عن الرقى. يا ترى معنى كده الرواية دي ناسخة لما تقدم من هذه الروايات, ولا كيف يكون الجمع بين هذه الأمور؟ قال هذا الحديث لا يعارض هذه الأحاديث, إنما نهى عن الرقى التي تتضمن الشرك. قال إنما نهى عن الرقى التي تتضمن الشرك. وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم أعرضوا علي رقاكم, وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية ما لم تكن شركا, يبقى نهى عن الرقى التي بها شركيات, يبقى إن الرقى والتمائم والتولة شرك. كلام دوت الرقية فيها لو كانت بتشتمل على كلمات شركية, لذلك قلنا أن الرقى لا تجوز إلا بكلام عربي بنقول مفهوم واضح البيان, قلنا وإلا مخافة أن الإنسان لو تكلم بكلمة لا يدري معنى هذه الكلمة قد تكون من الشركيات فيقع في ذلك المحظور. يبقى نهى عن الرقى أي التي تشتمل وتتضمن ذلك الشرك ما لم تكن شركا, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, كما ذكر ذلك عوف بن مالك رضي الله عنه قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك, فقال اعرضوا علي رقاكم, لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. قال لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وفي حديث النهي أيضا ما يدل على ذلك, قال في رواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى, فجاء عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه كان عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى, قال فعرضوها علي فقال ما أرى بها بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. يبقى معنى الكلام كده نهى عن الرقى التي فيها الشرك, أما الرقى التي ليس فيها شرك يبقى على ذلك على الجواز, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين جابر رضي الله عنه في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى, فجاء عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إنه كان عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى, فقال فعرضوا عليه فقال ما أرى بها بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. يبقى معنى كده نهى عن الرقى التي تتضمن الشرك, أما الرقى التي ليس فيها شرك فنقول فقد دل وأرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك ابن القيم رحمه الله وهذا المسلك في هذه الحديث وأمثالها فيما يكون المنهي عنه نوعا والمأذون فيه نوعا آخر وكلاهما داخل تحت اسم واحد, من تفطن له زال عنه اضطراب كثير. يبقى نقول نهى عن الرقى ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الرقى وقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه, فعلى ذلك يا ترى إيه وجه الجمع, هل يا ترى وفعلا هي نهى عن الرقى وبالتالي النهي على التحريم والبطلان, ونقول هنا أنه أمر بالرقى وقال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل أو فلينفعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, وكذلك أمر عائشة أن تسترقي من العين, وأمر أسماء بنت عميس أن ترقي أيضا هؤلاء من العين, فعلى ذلك يبقى ترى إيه وجه الجمع. نقول لا ده إنها عن الرقى التي تتضمن الشرك, وطالما أن الرقى لا تتضمن الشرك فهذا مأذون فيه, أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. من أشهر الله ده يبقى دي ناسخة إنها عن الرقى, يبقى دي كانت متأخرة ودي ناسخة للإذن بالرقى, لا ده نقول النهي أساسا عن الرقى لو كانت متضمنة للشرك, لو لم تضمن الشرك يبقى على ذلك هذا مما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم, هذا مما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول يبقى ده في نوع مقصده نهى عن الشرك، نهى عن الرقية التي تضمن الشرك، أما الرقية التي لا تضمن الشرك فأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي من الأمور التي ندب إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقوم بفعلها، لأنه كما قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تسترقي من العين وقال إنها على المرأة التي بها سفعة في وجهها، قال إنها بها نظرة، استرقوا لها، استرقوا لها. يبقى دي كل أمور يعني يستدل من خلالها بالإذن على الرقية. وأما النهي فهو نهي لما تتضمن، نهي عن الرقية التي تتضمن هذه الأمور الشركية. فلذلك ذكر في هذه الرواية الأخيرة التي ذكرناها كانت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للإنسان إذا اشتكى يقول بريقه ثم قال به في التراب. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بذلك، يرقي بذلك، قال تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. كذلك أيضا في رواية عن خارجة بن الصلت رضي الله عن عمه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم أقبل رجع من عندي، فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهل إن حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عندكم شيء تداونه؟ فقال فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ، فأعطوني ما أتشاء، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل إلا هذا؟ وقال مسدد في موضع آخر هل قلت غير هذا؟ قلت لا، قال خذها، فلا عمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. بيذكر هنا خارجة ابن الصلت التميمي عن عمي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم أقبل رجع من عنده، فمر على قوم عندهم رجل مجنون، رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله إن حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عندكم شيء تداونه، تداون هذا المجنون؟ فقال فرقيت بفاتحة الكتاب فبرأ، فأعطوني 100 شاة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل إلا هذا؟ هل يطرى الكلام تاني غير الفاتحة؟ فقلت لا، قال خذها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ هذا الجعل على رقيته، لذلك الرجل المجنون بفاتحة الكتاب. قال فبرأ، فعلى ذلك أزيل عنه ذلك الجنون لما رقى بفاتحة الكتاب. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذها، فلا عمري لمن أكل برقية باطل ولقد أكلت برقية حق، لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق، يعني هذا المال اكتسبه بوجه حلال، بوجه حلال. وبالتالي أمره النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يطعم ذلك أو يأخذ ذلك الجعل ويتصرف فيه، فإنه من كسب حلال، إنه من كسب حلال. وقال فيه حجة على أبي حنيفة رحمه الله في منع أخذ الأجرة على تعليم القرآن، أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وبالتالي بهذا أكل لقد أكلت برقية حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ده بيتكلم عن كسب الأطباء، يبقى ده كذب الأطباء، وتكلمنا قبل ذلك عن كذب الأطباء وأن هذه الآية أو هذه الرواية دلالة على أن كذب الطبيب كذب حلال، كذب حلال، لأن هذا أخذ الجعل على رقية هذا المريض بالفاتحة، يبقى عالج المريض ده بالفاتحة فأخذ ذلك الجعل، وبالتالي يبقى كذب الأطباء أيضا حلال، كذب الأطباء حلال كما بينا قبل ذلك في بالنسبة لكذب الأطباء. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن خارجة بن الصلت عن عمه رضي الله عنه مرة قال فرقاه بفاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية، كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل، فكانما أنشط من عقال فأعطوه شيئا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال فرقاه بفاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية. يبقى نقول إن هو يعني رقى بفاتحة الكتاب، يبقى نقول فلان ده مريض هنرقيه بفاتحة الكتاب، فعند ذلك نقول نكرر ذلك، نكرر هذا الأمر. قلنا الرقية حالها كحال الدواء، حالها كحال الدواء، يبقى في الدواء ما يحتاجش لجرعة واحدة فقط، ولكن قد يحتاج إلى جرعات متكررة. كذلك أيضا في الرقية قال فرقاه بفاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية. يبقى كان بيصف الدواء كده نقول له لا يأخذ هذا الدواء جرعتين في اليوم، جرعة بالصباح ومثلا جرعة صباحا باكرا وجرعة يكون مثلا عند العصر أو غير ذلك، يبقى بيصف له الدواء. وبالتالي يبقى كل حالة كل داء نقول إن الطبيب يصف الدواء ويصف أيضا كيف نتناول هذا الدواء، يعني كيف نتناول هذا الدواء، فلا يوصف الدواء فقط ولكن يوصف أيضا كيف نتعاطى ذلك الدواء، يعني كيف نتعاطى هذا الدواء. كما بينا يا ترى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن العود الهندي القسط الهندي قال فيه 7 أشفية، فيه 7 أشفية، يبقى بيستعمل للعذرة بالنسبة للصبيان وكذلك يعالج بها ذات الجنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر العلماء قالوا إما أن هي تكميد، إما أن هي شراب، إما هي طلاق إلى غير ذلك، ده استعمالات، يبقى ده استعمالات صفة التداوي بقسط الهندي. يبقى لما وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم القسط الهندي يبقى نقول أن الأطباء بعد ذلك يحددون أفضل صورة للاستعمال على حسب نوع الداء، أفضل صورة للاستعمال على حسب نوع الداء، هل يترى حيبقى تبخير، هل يترى حيبقى شراب، هل يترى حيبقى تكميد، هل يترى حيبقى طلاق، على حسب نوع الداء. وكذلك يحددون كيفية الاستعمال، كيفية الاستعمال. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السم إلا الموت، يبقى نقول يا ترى احنا ناخد الحبة السوداء كده على أي مرض وبالتالي بأي صورة احنا بنختارها؟ نقول لا، ده المفترض انه يتم عمل الأبحاث والتجارب حتى تحدد أفضل صورة لاستعمال الحبة السوداء على حسب نوع الداء، على حسب نوع الداء، هل يا ترى تبقى سفوف، هل يا ترى يبقى نقول تبقى زيوت، هل يا ترى تعجن مع غيرها حتى تكون لبخة مثلا توضع على ذلك الداء، نقول على حسب نوع الداء. يبقى لكن هي مش هتبقى كلها استعمالها بصورة واحدة، استعمالها بصورة واحدة، يبقى نقول احنا بناخد الحديث دايما كده ده مجمل، مجمل لابد ان هو يبقى فيه بيان، يبقى فيه بيان، يبقى الحبة السوداء شفاء لكل داء إلا السم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن نقول والله لما يكون وجع المعدة غير الصداع في الرأس غير الجراحات غير كذا غير كذا، يبقى هنستعمل الحبة السوداء، بس كيفية الاستعمال، كيفية التداوي بها، كيفية التداوي، يبقى دي هتأتي عن طريق التجارب، تأتي عن طريق التجارب. لكن هو يبقى كأنه دواء واحد اهو هيوصف للعديد من الأمراض، لكن نتناول ذلك الدواء باختلاف المرض، باختلاف نعينه هو هيوصف دواء واحد اهو، يوصف دواء واحد، يبقى نقول والله علاج مرض كذا وكذا وكذا الدواء بتاعه كذا، لكن هيختلف الجرعات على حسب الدواء. هنا برضك الحبة السوداء يبقى علاج لكل هذه الأمراض، بس هيختلف طبعا هنا كيف نتناول الحبة السوداء ونقول على حسب نوع المرض، وده بيأتي عن طريق التجربة، يأتي عن طريق التجربة. فكذلك أيضا كما قال فرقاه فاتحة 3 أيام غدوة وعشية، رقاه لم يبرأ، رقاه المرة الثانية، المرة الثالثة، المرة الرابعة، وكذا لغاية لما يبرأ، لغاية لما يبرأ. قال كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل فكأنما أنشط من عقال فأعطوه شيئا، يبقى كل ما بيقرأ الفاتحة قرأها بيجمع البزاق، قلنا لأن الريق ده اختلط بالكلام، يبقى هو بيجمع الريق ازاي؟ لما بيجي يقرأ الإنسان قل هو الله أحد الله الصمد، فأنا الكلام بيجري على الريق بتاعي، فبالتالي بعد ما انتهي أجمع ذلك البزاق ثم أدفله. لذلك كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المعوذات يبقى الإنسان بيضم اليدين إلى فمه ثم يقرأ قل والله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، انتهينا يبقى بيطفل في يدي ثلاثا ثم يمسح ما استطاع من بدنه. يبقى التفل ده أساسا يبقى نقول يبقى ريق خفيف، بس هذا الريق هو الذي اختلط بالكلام أو جر عليه الكلام، وبالتالي بدا نقول زي الماء، ماء مقروء عليها قرآن، هنا الريق ده قرأ عليه القرآن فيطفل ثلاثا، فعلى ذلك قال ثم تفل، فكانما أنشط من عقال، فأعطاه شيئا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال له النبي هل إلا هذا أو قلت غير هذا؟ قال لا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذها. كذلك أيضا في رواية عن سهيل بن أبي صالح عن أبي أنه قال سمعت رجلا من أسلم قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أصحابي فقال يا رسول الله لدغت الليلة، قال لدغت الليلة فلم أنم حتى أصبحت، فقال رسول الله لدغت الليلة فلم أنم حتى أصبحت، قال ماذا؟ قال عقرب، قال أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك إن شاء الله. يبقى نقول إحنا ألفاظ الصباح أذكار الصباح والمساء بيبقى هم الإنسان إن هو أقول هذه الأذكار، هم كده إن أنا أتمم الأذكار، وبنشعر كده إن أنا طالما أتممت الأذكار يبقى عند ذلك نقول يشعر بالراحة والطمأنينة. لك أن تشعر بالراحة والطمأنينة، ولكن كيفية الأداء، القضية كلها مش في الكم، يعني القضية كلها مش إن كم أذكار معينة يبقى أنا أخلص الأذكار دهية، وبالتالي أقول أعوذ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا السماء، سمعين أنه أقول ثلاث مرات، فأنا بحريص جدا على العدد، حريص جدا على العدد، لكن كيفية الأداء يبقى لابد أن إحنا أي جمل إحنا بنتكلم بها يبقى نعي ونفهم وندرك هذا المعنى، نعي ونفهم وندرك هذا المعنى، لأن المطلوب أن يكون معانا الفهم. والأذكار دايما كده الموطاء بين ذكر القلب واللسان، مبقاش حريص أنا أن أنا آتي بالأذكار مثلا من الذاكرة وبالتالي ببقى منتبه أقول ذلك الذكر ثلاثا هذا عشر هذا كذا هذا كذا، لكن نقول معنى الذكر إدراك المعنى إدراك المعنى. فعلى ذلك أقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نقول ده ذكر إحنا بنقوله في أذكار الصباح والمساء، لكن يا ترى أنت تعي ما تقول؟ يعني لو قلنا لك حسبك ما معنى ذلك الذكر، هل فعلا أنت بتعي ما تقول؟ هل تعي؟ وبالتالي نقول العقيدة فين عقيدة الإنسان؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يبقى لن يضرك شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا يقين، ونقول عندنا أيضا نحن فهم كده وإدراك لمعنى ذلك الكلام. الواحد بيبقى حريص جدا إن هو مثلا في أذكار الصباح المساء يبقى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، أقول ذلك عشر مرات، لكن ترى المعنى يبقى قبل ما أقول الكلام ده أنا بستحضر المعنى، بستحضر. قلنا اللسان نطق اللسان ذاته لما بنتممه يبقى كنا قد استحضرنا المعنى في القلب، وكأن القلب نطق واللسان عبر، كأن اللسان ده ترجمان للقلب، ترجمان لما في قلبك. يبقى ما أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، أنا آعي ما أقول، يبقى لابد ان كده اعي ما اقول، كانك كده بتدقق على الالفاظ وتدقق على المعاني، كانك هتختبر في المعنى، كانك هتختبر في المعنى. فيبقى لما اقول الذكر ده يعني فعلا انا ارى ان اقول او انطق بذلك الذكر، يعني بعدما نطق به القلب، بعدما نطق به القلب. يبقى لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، يبقى انا اعي الكلمات اللي بقولها، أعي الكلمات ده هو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يبقى دي أذكار أنا بنقولها ببقى أعي ما أقول، أعي وندرك المعنى. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يبقى لما بقول الذكر ده أنا أعي الذكر، ونقول عند ذلك المعنى حاضر في القلب واللسان، يبقى نقول مترجم، لسان مترجم، لأن دي عبادات إحنا دايما بننطق باللسان مع غفلة القلب. يبقى مع غفلة القلب نقول لا، تستحضر المعنى في القلب، وبعد كده لما أتلفظ بهذه الألفاظ أتلفظ بما أعي وبما أدرك، يبقى المعنى حاضر، المعنى عندنا حاضر. فأفضل الذكر هو أن يكون هناك موطأة بين القلب واللسان، بين القلب والإنسان، كما بينا قبل ذلك لما أقول بسم الله توكلت على الله، ده التوكل عمل قلبي، توكل عمل قلبي، لكن الترجمة هتكون عن طريق اللسان، عن طريق اللسان توكلت على الله، فعلا أنا أتوكل على ربي، أفوض الأمر لله عز وجل، وبالتالي أنت لابد أن تكون مقبلا بكلياتك على ربك سبحانه وتعالى. يبقى دي معاني تكون مستقرة، ويبقى لما نتكلم بأذكار الصباح والمساء يبقى أنا أعي، وبالتالي أنا لازم أدقق أدقق كده في الكلمات، بقاش همي كله أن أنا خلصت أذكار الصباح والمساء، يكونش همي ده. احنا نقول العبادات إن كان كم فهي كيف أيضا، يبقى احنا بنهتم بالعبادات إنها كميات بس، ونهتمش بالكيفية، لا كم وكيف. إما أجي أقول كده يبقى قل والله أحد، أنا أعي ما أقول، يبقى قل والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبقى دي كلام نقول مش خرج من اللسان، ده خرج من القلب أولا، والترجمة جات عن طريق اللسان، ترجمة جات عن طريق اللسان. يبقى ده نقول دايما كده استحضار القلب واستحضار المعنى قبل أن تتكلم. يبقى لما الإنسان هيتكلم مثلا كلام، أنت هيؤاخذ عليك الكلام ده، هو فهبقى مدقق تماما اللفظ اللي أنا هقوله، ببقى قبل ما بقول هذا اللفظ بأعي تماما معنى ذلك اللفظ، والتبعات اللي هي أيضا هتكون بعد ذلك اللفظ. فيبقى ده حال الإنسان، ده حال الإنسان مع الأذكار. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك إن شاء الله. قال لم يضرك إن شاء الله. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.